بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أيها الأحباب، لازلنا في كتاب الرقاق وباب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة، نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها. وأريد أن يعني أتكلم بكليمة في صدر هذا المجلس اليسير، أن القراءة في تراجم رجال السند ليس من أجل الحكم على السند فقط، فهناك جوانب إيمانية خطيرة. بعض الطلبة يدرسوا رجال رواية السند كمسألة علمية ليتأكد من اتصال السند ويتأكد من الحكم على كل راوي، ثم بعد ذلك يحكم هل هذا الإسناد إسناد صحيح أم حسن أم ضعيف. ثم أما بعد، ما الذي استفاده قلبيا وإيمانيا وتربويا من قراءة تراجم هؤلاء الأئمة؟ ثم عندما يقرأ في تراجم هؤلاء الأئمة، لماذا لا يحاول أن يقف على محطات مهمة جدا في هذه التراجم؟ يمكن أن تجد الراوي وثقه كثير من أهل العلم، ومش أي حد، ممكن يكون وثقه مثلا أبو زرعة والنسائي وأبو داود ويحيى بن سعيد القطان، ويأتي أحدهم يقول وكان كذابا فيما يروي. كيف يكون ذلك الأمر؟ ويمكن أن تجد الفاضل يهمز في فاضل مثله مع خيره وبركته، فكيف يمكن أن تمشى هذه الأشياء؟ لابد الإنسان عند القراءة في كتب التراجم أن تكون له عدة أعين يقرأ بها هذه الترجمة، عين علمية وعين إيمانية. عين علمية يجمع فيها المحطات العلمية التي تفيده في عمله، أي عمله الحديثي. والعين الإيمانية أن يقف على المحطات الإيمانية والتربوية التي يمكن أن تكون معيارا يعاير بها نفسه. يعني لما أقرأ ترجمة إمام أسأل نفسي، أين أنا من هذا الإمام؟ أين أنا من هذا الإمام؟ لن أصل إلى إمامته وعلمه، ولكن هل يمكن لي أن أستمسك ببعض الخلال والصفات التي كان عليها، فتذكرني هذه الترجمة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآداب الصحابة الكرام وما كانوا عليه، فتكون قراءة الترجمة باعث لي أن أزداد إيمانا، أن أزداد ماذا؟ إيمانا. دي مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. لو احنا نظرنا إلى دراسة الجرح والتعديل وتناولنا مباحث الجرح والتعديل فيما يتعلق بالرواة بطريقة إيمانية تربوية، سيكون هذا البحث وتكون هذه الدراسة سببا من أسباب زيادة الإيمان، وهذا ما نبتغيه. حديث اليوم قال فيه الإمام البخاري: حدثنا محمد ابن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. قول البخاري حدثنا محمد ابن بشار، ومحمد ابن بشار ابن عثمان أبو بكر الحافظ البصري، وكان يلقب ببندار، بندار، وبندار كلمة فارسية بمعنى التاجر الماهر، التاجر الماهر. ظني أنه لقب ببندار ليس لأنه كان تاجرا من في تاجرا في مادة من مواد الدنيا أبدا، وإنما كان تاجرا أي كان يحسن جمع الأشياء كما يحسن روايتها. زي التاجر، التاجر بيعمل إيه؟ بيحسن إنه يجمع البضاعة بتاعته ويحسن إيه؟ يصرف البضاعة بتاعته. يعني لو التاجر جمع البضاعة وما صرفهاش يبقى تاجر؟ ما يبقاش تاجر. لكن التاجر الماهر هو الذي يحسن جمع البضاعة ويحسن تصريفها، وهذا هو الذي كان يفعله بندار. البندار روى عن جماعة، روى عن جماعة من الأئمة الكبار كالقطان يحيى بن سعيد القطان وغندر، وغندر سيأتي الكلام عنه الآن اللي هو محمد ابن جعفر، كما روى عن ابن مهدي وعن أبي داود الطيالسي وجماعة، وروى عنه الجماعة اللي هو البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي لغيرهم، كما روى عنه محدث بلاد الأندلس بلا منازع اللي هو بقي ابن مخلد، ابن مخلد. هذا الرجل لم يكن يعمل في التجارة، وهذا يقوي ما قلته الآن أنه سمي أو لقب ببندار لجودته في جمع الحديث ورواياته، لأنه لم يعمل في التجارة قط. أمال كان بيشتغل إيه؟ كان يعمل حائكا، يعني إيه؟ خياط، كان خياط ما كانش تاجر. يبقى البندار هنا معناه ماذا؟ هو الذي يحسن جمع الحديث ورواية الحديث. ابن خزيمة تلميذه، يعني من الذين رووا عن هذا الرجل ابن خزيمة محمد بن إسحاق الذي يلقب بإمام الأئمة. لما ابن إسحاق إمام الأئمة يقول إيه عن شيخه في كتاب التوحيد؟ بيقول حدثنا إمام أهل زمانه. يبقى ابن خزيمة بيعتقد أنه إمام أهل زمانه محمد بن بشار. بيقول هو عن نفسه: اختلفت إلى يحيى ابن سعيد القطان 20 سنة أو أكثر. اختلفت معنى إيه؟ ذهبت، مش معنى اختلفت إلى، يعني اختلفوا مع بعض، لا. وده برضك أكبر دليل على إن الأفعال بتتنوع دلالتها بتنوع صلاتها. فاختلف إلى غير اختلف مع، فاختلف إلى بمعنى إيه؟ تردد وذهب. اختلف مع بمعنى تنازع، فانظروا إلى هذه الدلالة. فهو بيقول عن نفسه: اختلفت إلى يحيى ابن سعيد القطان 20 سنة، ولو عاش يحيى بعد تلك المدة لكنت أسمع منه شيئا كثيرا. الأئمة لما بنيجي ننظر نجد إن هم كانوا بيتتلمذوا على أساتذتهم بالمدد الطويلة، بالمدد الطويلة. تجد مثلا واحد سمع من شيخ مجلس ولا قعد له كده، كان ماشي كده فتلاقي ناس قاعدين، فراح قاعد معهم 5 دقايق يقول: ومن مشايخي فلان. ايه يا عم الحاج، استفدت منه ايه؟ وتعلمت منه ايه؟ ما الذي تعلمته منه؟ ابن جني كان جالسا، وابن جني يعني ابو الفتح عثمان كان اماما في اللغه، فقعد بقى في المسجد وبيكلمهم بقى في اللغة. فقالوا واحد راجل كبير وقال له بقى يا عم الشيخ، سأله سؤال في العربية. السؤال ده في العربية لما رفع المبتدأ؟ لما رفع المبتدأ؟ طبعا المبحث ده صار مبحثا في كتب العربية بعد ذلك، والسيوط في هم الهوامع عمل فيه الهواية، مع إن المسألة مسألة يعني الجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع. فقال له بما رفع المبتدأ؟ ابن الجن يسكت؟ لا، ده الشيخ الإمام الكبير. فأخذ يتكلم ويخوص بقى، أنت عارف بقى لما يبقى رايح جاي رايح جاي أو أي كلام. فلما أنهى المجلس ذهب إلى رجل فقال له من أنت؟ وده طبعا من أدب الشيخ، ما قالوش إن أنت جاهل ما بتعرفش. الرجل سأله السؤال وسابه بقى يخربط وسابه بقى. فسأله من الشيخ؟ قال أنا أبو علي الفارسي. أبو علي الفارسي ده كان أسطورة زمانه في اللغة، فلزمه حتى مات. يعني ابن جني لزم أبو علي الفارسي حتى مات. وقال له أبو علي لما ذهب إليه وقال له من أنت؟ قال أبو علي الفارسي. فقال له أي بني تزببت قبل أن تتحصرم، يعني صرت زبيبا قبل أن تنضج. فلزمه إلى أن مات، يقال لزمه 40 سنة. كل علم أبو علي الفارسي انتهى إلى مين؟ إلى ابن جني. إذن التلمذة أن أنت تأخذ من أستاذك، تأخذ منه علم، تأخذ منه أدب، تأخذ منه طريقة، تأخذ منه أسلوب، تأخذ منه منهجية. لكن تقعد بيقول ومن علماء فلان وممن أخذت عنهم فلان وأنت لم تستفد منه شيئا؟ سبحان الله. كان الناس قديما يأمرون أبناءهم أن يذهبوا إلى العلماء، أي بني اذهب إلى الحسن فتعلم منه الأدب قبل العلم. يعني يقول له روح اتعلم منه الأدب قبل ما تتعلم منه ماذا؟ العلم. طيب تعلم الأدب ده بيكون مرة ولا مرتين ولا بيبقى مدة طويلة؟ بيتعلم منه الأدب في مدة طويلة. ولذلك نجد بأن المدارس العلمية بعضها وراء بعض، ولما تقرأ في كتب التراجم المشايخ والتلاميذ تجد كلهم أفذاذ. ليه؟ لأن التلميذ بيمكث مدة مع شيخه ليتعلم منه الأدب والعلم، مش ياخد منه خطفتين ويجري ويقول لك لا أنا عاوز أتعلم، لا أنا بقالي دلوقتي سنة وما اتعلمتش حاجة. لا، ما كانوش كده. فالعلم يحتاج إلى الصبر. ولذلك أحدهم لما سئل كيف حصلت هذا العلم كله؟ قال بكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار. أنا دائما كنت بقول كصبر الجماد، لأن الجماد لا يتأثر. يعني لو في صخرة عادت تضربها يمين وشمال تقول آه، لأن كلمة الحمار دي كان بتزعجني. يعني لا، لما نخليها جماد يبقى أحسن. ماشي، لما خليها جماد يبقى أحسن. وكنت أظن وأنا صغير عندما كنت أقرأ في تذكرة الحفاظ، كنت في الثانوي في ذلك الوقت، إن هذا تصحيف من النساخ، هي الحمار بالفعل ليس تصحيفا، لأن لأن هناك تصحيفات. يعني فلان مثلا يقول وفلان كان مؤديا، هي مؤدبة. يعني أحد الأئمة يقولون عنه وكان مؤديا، لا وكان مؤديا، طب هم كلهم بيأدوا العلم، لكن كلمة مؤدبة دي الحتة الممتازة الجميلة التي تميز بها ذلك الإمام. أحيانا ممكن نجد في النسخ تصحيفات يسيرة، إن يبقى نقطتين أصلها إيه؟ نقطة واحدة أو ما إلى ذلك. صاحبنا اللي هو بندار محمد ابن بشار، سبحان الله، محمد ابن بشار وبندار، هناك إيه يعني سجع في أواخر الكلمات. تتلمذ على شيخه يحيى بن سعيد القطان أكثر من 20 سنة، وبيقول إن الرجل لو عاش أكثر من كده كنت أنا أيضا تتلمذت على يده. محمد بن بشار أكثر البخاري ومسلم في الرواية عنه، يعني لو شفنا كده المشايخ الإمام البخاري هنجد من أكثر المشايخ الذين روى عنهم محمد ابن بشار، وكذلك الإمام مسلم. بصري ثقة كثير الحديث، توفي 352 هجرية. طيب ده محمد ابن بشار، يا ترى هل تحبوا أن أولادكم يكونوا كبندار؟ اللي يحب يكون ابن زي بندار يرفع يده كده، اللهم أيوة الله يحب كده. طب نشوف بقى شيخه بقى. حدثنا غندر، حدثنا ايه غندر؟ غندر ده كان يتاجر في الكرابيس. الكرابيس دي اللي هي ايه؟ ما تخافوش، الكرابيس هذه كلمة فارسية معناها الثياب القطنية الغليظة التخينة السميكة، لأن في هناك ملابس قطنية خفيفة يلبسها الإنسان مما يلي بدنه، يعني لو في هناك جاكيت قطن، يا ترى ألبس جاكيت القطن تحت وفوق منه البلوزة، ولا ألبس الفانيلا تحت وفوق منه جاكيت القطن؟ هي كده، الجواكت التقيلة والجباب القطنية التقيلة دي تسمى بماذا؟ بالكرابيس. بالكرابيس كان بيتاجر في الكرابيس، وكان بصريا. غندر هذا اللي هو محمد بن جعفر كان بصريا، كان بصريا. روى عن شعبة فأكثر منه، وجالسه نحو من 20 سنة. يا سلام، يبقى هو يبقى محمد بن بشار يجالي الشيخ محمد يحيى بن سعيد القطان أكثر من 20 سنة، ويجي شيخ غندر يجالي الشعبة أكثر من 20 سنة. طب اشمعنى؟ لأن شعبة تزوج أم غندر، يبقى شعبة ده كان زوج أم غندر، يبقى غندر ده كان مين؟ كان ربيبا له، كان ربيبا له، يعني متربي في حجره. كما روى غندر عن السفيانين، عن سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، وروى عن غيره. روى عنه بقى بسم الله ما شاء الله تلميذه محمد بن بشار الآن، وروى عنه الإمام أحمد، وروى عنه ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي، وروى عنه ناس كثر. غندر بيذكر بعض الذين كتبوا في التراجم أن غندر هذا لقب أطلقه عليه ابن جريج المكي، وابن جريج المكي كان شيخا لغندر، فكان غندر يتشاغب عليه، وغندر في لغة أهل الحجاز معناه المشاغب، المشاغب، فكل واحد بيشاغب يتقال له إيه؟ يا غندر. الحقيقة لما قرأت هذا الأمر وقرأت ترجمته في أكثر من مصدر، وجدت أن غندر كان من المؤدبين، كان رجل مؤدب جدا، وشعبة كان شديدا، كان شديدا وعندما نقرأ في ترجمة شعبة الآن سنرى شيئا من ذلك. كان شديدا على نفسه وكان مدققا في حاله، فلا يمكن أبدا أن يكون ربيبه مشاغبا على من؟ على ابن جريج إمام أهل مكة؟ لا أظن ذلك الأمر. وبالتالي غندر لي لابد أن نبحث عن تصريف لغوي صحيح يناسب مقام هذا الرجل. فلما بحثنا عن ذلك الأمر وجدنا أن غندر في اللغة، وهذا والأنسب، هو المتأنق في ملبسه ومظهره، المتأنق في ملبسه ومظهره، حسن المظهر والخلقة. يعني لما يكون واحد حسن المنظر والخلقة وفي نفسه كده شيك وجنتل زي ما يقولوا، يعني نسمي ايه؟ غندر. ده عند العرب يسمونه غندر، وظن ان هذا هو الاولى. هذا في معاجم اللغة، ومعاجم اللغة الأمر فيها لابد أن يتسق مع الترجمة العامة. طب دعانا كده ننظر شيء من ترجمة هذا الرجل اللي هو غندر. كان من أهل العباد، صام أكثر من 50 سنة صيام داود. ده غندر اللي هو المشاغب. طيب أيضا قال عنه أبو حاتم الرازي: وكان مؤدبا. وكان ماذا؟ مؤدبا. أبو حاتم الرازي من المتشددين جدا في أحكامه، وكان مؤدبا. ومن أدبه القصة اللي بقولها ديت، الذهبي قال بأن غندر نفاها عن نفسه، ولكن ظني أنها من جملة أدبه. يروي يحيى ابن معين، ويحيى ابن معين ده تلميذ غندر، بيقول: اشترى غندر سمكا. ونحاول كده نشوف نفسنا كده لو واحد فينا في هذا المقام كان يعمل ايه. وقال لأهله: اصلحوه، يعني كده اشووه وجهزوه. ونام فأكلوا السمك. جاب بقى بوري محترم كده، فشو البوري تلاقوه بقى جميل وزهزه في عينيهم، وراحوا واكلين الايه؟ السمك. الراجل قام من النوم، قبل ما يقوم من النوم لطخوا ايديه بالسمك، الزفارة بتاعت السمك، لطخوا ايديه ونايم بالايه؟ بالسمك. فلما قام انتبه وقام قال: هاتوا سمك. فقالوا: لقد اكلت. لا. قال: لا. قالوا: فشم يدك. شم الرجل ايده. فعل. فقال: صدقتم ولكني ما شبعت. خلاص صدقتم ولكن ايه؟ ما شبع. لو واحد منا في هذا المقام جاب 2 كيلو بوري وقال لمراته بقى شو البوري ده، شوت البوري والراجل نايم، والعيال جم وراحوا واكلين سمك مخلصين عليه، ولطخوا ايديك انت وانت نايم بالسمك، وقمت قلت لهم: هاتوا السمك بقى عشان اتغدى يا اولاد. قالوا: يا عم انت من ده اكلت، هتعمل معهم ايه؟ تصور كده تعمل معهم ايه؟ هتطلع عليهم العفاريت يا صاحب الجن. هتنطلق فيهم بقى وهتعمل العمايه. انا مغفل، بتحسبوني ايه؟ الى غير ذلك. ولكن كان رجل مؤدب، كان مؤدبا كما قال ابو حاتم الرازي. فهو بيقول ايه؟ صدقتم ولكني ما شبعت. يعني سبحان الله، هذا أدبه. كان أيضا عليه رحمة الله من أثبت الناس في حديث شعبة، من أثبت الناس في حديث شعبة. أيوة طبعا، لأن هو جالسه أكثر من 20 سنة وصباحا ومساء جزمه، وكان يكتب حديث شعبة، وكان يكتب حديث شعبة. ولذلك قال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر الحكم. الحكم إذا اختلف الناس في حديث ماذا؟ في حديث شعبة. كان ينظر في فقه زفر، وزفر وزفر ابن الهذيل تلميذ الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، كان من الفقهاء المدققين المحررين، مع أنه توفي عنده 48 سنة، توفي 158 هجرية وعنده 48 سنة، توفي صغير عليه رحمة الله. كان ينظر في فقه زفر، أي كان يتفقه في فقه زفر. هذا الإمام البصري الثقة توفي 192 هجرية. مين يحب ان عياله يكونوا كغندر؟ يرفع ايده كده. اللهم نعم. طيب غندر بيقول ايه؟ حدثنا شعبة. شعبة دي بقى ايه؟ اذا اتى الكلام عن شعبة فيعني نزل بقى الرحال، وفرد بقى الزاد والزويدة بقى، والكلام فيه يطول، ولكن سنوجز الكلام حتى لا نطيل. هم قالوا نص ساعة أظن فاتك كده، ولا ناخد كمان نفس؟ لا مش براحتك، ناخد كمان نفس صغير كده. ماشي. الشعبة هو شعبة ابن الحجاج، وكنيته أبو بسطام البصري، يبقى هو ابن البصر، يبقى بصرة، وغندر بصرة، وبندار بصرة، إلى الآن هم بصريون. روى عن خلق كثير جدا، مشايخه كثير جدا. احنا لو شفنا الكتب التي أتت بترجمته، ترجمته واسعة جدا جدا جدا جدا جدا. يعني الحافظ المزي في يعني عمل له ترجمة طويلة جدا طويلة جدا. ابن حجر كذلك، الذهبي كذلك، ترجمته طويلة. روى عن خلق كثير جدا، منهم إسماعيل ابن خالد، ومنهم ثابت البناني، ومنهم سعيد ابن مسروق اللي هو الثوري، وسليمان الأعمش، وشيخه هنا اللي هو معاوية ابن قرة. وروى عنه خلائق لا يحصون عددها، خلائق كثير جدا، منهم من هم في طبقة مشايخه كالأعمش، في طبقة مشايخه كالأعمش، ومنهم في طبقة أقرانه كالثوري، وممن روى عنه القطان لو يحيى بن سعيد القطان، ووكيع ابن الجراح، وابن مهدي، وغندر وهو تلميذه هنا وهو ربيبه. رأى أنس ابن مالك، مش روى، رأى أنس ابن مالك الصحابي، كما رأى أيضا عمرو ابن سلمة الصحابي، وسمع من 400 من التابعين، سمع من 400 من التابعين. كان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا وورعا وفضلا. طالب الحديث يركز كلمة إيه؟ إتقانا وحفظا، لكن ورعا وفضلا دي لا، ما لا نهتم بها كثيرا، لا نهتم بها كثيرا. على فكرة درسك اليمين يا حبيبي في الفك الأسفل لابد أن تذهب إلى طبيب الأسنان. طب عرفت إزاي؟ يعني أحد الجالسين درسه في فكه يحتاج أن يذهب إلى طبيب الأسنان، عرفت إزاي؟ تعرف تقول لي أمور صغير؟ لو قلتها هديك مكافأة. ده سؤال مهم جدا، ركز معايا. لما يكون فكه درسه فكه من جوه كده هيروح لطبيب الأسنان وأنا شفت الكلام ده، يبقى ده معناه إيه؟ يبقى لازم كده إيه؟ لما نقول فلان سيفه طويل يبقى لازم كده أنه قصير ولا طويل؟ يبقى رجل طويل ولا رجل قصير؟ طب أنا أسيب بقى السؤال المحير ده تفكروا فيه. وكان شعبة أول من فتش عن الحديث بالعراقي عن أمر المحدثين، وجانب الضعفاء والمتروكين، وصار علما يقتدى به، وتبعه عليه بعده أهل العراق. قال الشافعي عليه رحمة الله: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. كان الثوري عليه رحمة الله ومن طبقة أقرانه، وأيضا روى عنه، كان يلقبه بأستاذنا. لما يقول أستاذنا يبقى هو مين؟ شعبة. ودي برضك أدب، مع الرغم أنه هو إيه؟ قرينه، ولكن لا بأس أن يروي عنه وأن يلقبه بماذا؟ بأستاذنا. إيه المشكلة بقى صاحبك وتروى عنه وتعظم صاحبك وتقول أستاذنا؟ ما تضير في ذلك الأمر، ما تضير في ذلك الأمر. بل كان يقول عنه أمير المؤمنين في الحديث، يعني الثوري يقول عن شعبة بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وقال عنه الإمام أحمد: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، أي في الرجال. طبعا في كلام كثير ولكن لا أريد أن أطيل معكم. كان حجة في الحديث، وكان صاحب نحو وشعر، حتى قال الأصمعي: لم نرى أحدا أعلم بالشعر منه. وكان صاحب عبادة، حتى قال عنه أحد تلامذته مسلم ابن إبراهيم: ما دخلت على شعبة قط في وقت الصلاة إلا وجدته يصلي. وقال أبو قطن، مش أبو قطن، أبو قطن، والقطن هو القائم للشيء المراعي له، بمعنى القطن. قال أبو قطن: ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه قد نسي. يعني لما كان يركع يطيل الركوع حتى كنا نظن أنه قد نسي. وكان يحث تلامذته على الكسب، على الكسب، فكان يقول لأصحاب الحديث: ويلكم، إلزموا السوق، تجروا واشتغلوا في المهن والصناعات، ويلكم، إلزموا السوق، فإنما أنا عيال على بعض إخوتي. يعني يقول عن نفسه: إن أنا إخواتي هم اللي بيصرفوا علي، ولا أريدكم أن تكونوا مثلي، اجتهدوا في الكسب والتكسب. وكان من أهل الرحمة والنصح، كان من أهل الرحمة والنصح. هناك أمثلة كثيرة على ذلك الأمر، ولكن كان رحيما على المساكين. وقال البكراوي عنه: ما رأيت أحدا أعبد لله من شعبة، عليه رحمة الله. ومع هذا الإتقان والحفظ والتدقيق، ويعتبر مؤسسا كبيرا لعلم الجرح والتعديل، إلا أنه كان يهم شيئا يسيرا لا يضره في أسماء الرجال، لا في المتن وإنما في أسماء الرجال. قال ذلك عنه أبو داود والدارقطني. مات عليه رحمة الله بالبصرة سنة 160 هجرية، وله 77 سنة. عن معاوية ابن قرة ابن إياس المزني البصري، يبقى برضك هو إيه؟ بصري. روى عن أبي وعن معقل ابن يسار وعن أبي أيوب الأنصاري وعن أنس وغيرهم. وروى عنه ابنه إياس، وروى عنه ابن ابنه، وروى عنه ثابت البناني وقتادة وشعبة وخلق. أنا بجد بسرعة هو عشان ننهي سريعا. قال هو عن نفسه: لقيت أكثر من 25 لقيت أكثر من 25 من الصحابة كلهم من مزينة، 25 صحابي كلهم من مزينة، كما لقيت كثيرا من الصحابة غيرهم. قال ابن حبان عنه: كان من عقلاء الرجال. كان من عقلاء الرجال، كلمة عقلاء الرجال دي مش معناها انه راجل بقى عظيم الفهم وعظيم الحفظ، لا، من عقلاء الرجال اي كان رجلا مطيعا لله عز وجل عابدا له. المصاح ده موجود عند السلف، يربطون بين العقل والطاعة، ويربطون بين المعصية والجهل أو السفة. دي مصالحات موجودة عند السلف عليهم جميعا رحمة الله. تابعي بصري ثقة، توفي 613 هجرية عن 76 سنة. عن أنس ابن مالك الصحابي الجليل من بني النجار أبو حمزة المدني الأنصاري، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وغير واحد من الصحابة الكبار، وروى عنه طائفة عظيمة جدا، لأن أنس من الصحابة الذين تأخرت وفاتهم، عاش أكثر من 100 سنة، وبالتالي تلامذته إيه؟ كثر. تلامذته كثر، عاش في المدينة ثم انتقل بعد ذلك إلى فين؟ إلى البصرة. إذن هذا الحديث كله بصري، انتقل البصر ومات بها كما سأذكر الآن. قال الزهري وهو تلميذ أنس، قال عن أنس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين. كان عنده كم سنة؟ كان ابن 10 سنوات. شهد بعض الناس قالوا شهد بدرا، وهذا الكلام لا يصح، لأن لما يكون عنده 10 سنين في أول الهجرة يبقى كان سنه في بدر كم سنة؟ 12 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجز من كان سنه 13 سنة، فكيف يجيزه هو؟ فالذين ذكروا بأنه بدري هذا الكلام لا يصح، وإنما شهد المشاهدة مع رسوله صلى الله عليه وسلم من بعد الخندق، والله تعالى أعلى وأعلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم. من ابن أم سليم اللي هو من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يرسله على المال في البحرين، فاستشار عمر فقال له عمر: ابعثه فإنه كاتب لبيب، فإنه كاتب لبيب. ثابت البناني كان تلميذ أنس، وكان أنس يحبه ويقربه، حتى أنه في بعض الحديث قال: والله فوالله لم أخبر به أحدا، ولو أخبرت أحدا لأخبرتك به يا ثابت، حديث المعروف. فثابت البناني بيروي عن أنس قال: جاءت بي أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام. غلام يعني ناهز 10 سنوات وهو غلام، وهو خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان أنس عنده حوالي 21 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 11 وكان عنده 10 سنوات، كان عنده 21 سنة. فأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنيس ادعو الله له. أنيس ده تصغير تمليح، يعني بتدلعه بتملحه، الواد الأمور الصغير ده، ادعو له يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس: فقد رأيت اثنتين وانتظر الثالثة. يعني ربنا بارك له في المال والولد فشاف الاثنين دول، لسه الايه الثالثة. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا خيرا. نزل البصرة وبقي بها، وذكر علي بن المديني أنه كان آخر صحابي مات بالبصرة، توفي سنة 93 هجريا على الأصح، لأن اختلف في وفاته 91 92 93 هجرية، والأصح أنه توفي سنة 93 هجرية. يبقى لما يكون 93 هجرية إذا تجاوز 100 سنة. نسأل الله تعالى أن يطيل في الخير أعماركم، قولوا أمين. من يحب أن يتشبه بأنس بن مالك وأن يكون ولده كذلك؟ اللهم نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. الحديث هنا موجود في أصلح الأنصار والمهاجرة، وهذا الحديث له سياق، وهو سياق غزوة الخندق كما سيتضح في الحديث التالي الذي نرجيه للمقام التالي. هذا الحديث ورد فيه روايات أصل، وهذه الروايات كلها في البخاري وموجودة في مسلم، ولكن اختصارا الألفاظ الموجودة فأصلح كما هو موجود، والرواية الثانية فبارك، والرواية الثالثة فاغفر، والرواية الرابعة فأكرم. دي أربع روايات. وفي غير الصحيحين في سيرة ابن إسحاق والمشهورة بسيرة ابن هشام، ولكن أصلها لمحمد ابن إسحاق بإسناد يحتاج إلى نظر، قوله صلى الله عليه وسلم: فارحم الأنصار والمهاجرة. وسياق السيرة النبوية لابن إسحاق ليس في سياق الخندق، وإنما في سياق ماذا؟ بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية أخرى لهذا الحديث، ليس من طريق أنس ولكن من طريق سهل ابن سعد الساعدي، وهذا ما نذكره بتمامه إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وسامحونا على التأخير والإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.